حدثنا أبو محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية، وهي 10 أبواب. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل. أما الوضع فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو على قسمين: وضع أولي وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ووضع منقول من معنى إلى آخر وهو على قسمين: منقول لعلاقة وهو المجاز، ومنقول لغير علاقة ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفرا، والجعفر في اللغة النهر الصغير. النهر الصغير الجعفر، يعني منقول من هذا اللي. الجعفر هو النهر الصغير. الحبر العميق. قال: وأما الاستعمال فهو التكلم باللفظ بعد وضعه، وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. وأما الحمل فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه، سواء أصاب مراده أو أخطأه. قال: فالاستعمال من صفة المتكلم، والحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليهما. قال: فروع 3. الأول في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها صلاحية وضعها الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء. قال: والأمر في ذلك محتمل ولا تنبني عليه فائدة. شيخ، تنبني عليه فائدة؟ لا تنبني عليه ثمرة. إلا ثمرة، هل يجوز تغييرها ولا لا؟ هل يجوز تغييرها؟ سمي ثوب الفرس الفرس ثوب. يبنى عليه القلب والطلاق، يبنى عليه القلب والطلاق بكسر الشراب والعتاب. عند المالكية أنهم يقولون إذا قدم الزوجة يسقني ماء وأراد الطلاق يقع. هذه قرينة خبرية، إن أراد ذلك حصل وإلا فلم. قال: الفرع الثاني، أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ. ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا. شيخ، الصحيح أن المشترك يطلق على معنيين؟ قال: الفرع الثالث، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرينة توقف فيه. لا، إذا كان يجوز حمل على الجميع، يحمل على الجميع، وبه قال الشافعي. نعم، قالوا مالك أيضا ونسبه لمالك. قال: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيه فأكثر. قلت لا تعتدي على عين الزيد، يعني صام ناصرة أو جارية أو نقضية، ما في تعارض. شيخ، لكن هو قال إذا دلت قرينة على معنى، قال إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة. أي نعم، شربت من عين فلان نفس الشرب، قرينة مالع وغيرها. أي نعم. قال وإن ورد مجرد عين القرينة توقف فيه. شيخ، الأصل يحمل إذا تعارض، إذا تعارض. أي نعم، لابد من بيان. قال: وقال الشافعي: يحمل على جميع محتملاته احتياطا. والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع، والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل. الباب الثاني في الحقيقة والمجاز، وفيه فصلان: الفصل الأول في حدهما. أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه بعلاقة بينهما. والمراد بالمعنى هنا هو ما يعينه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن الاستعمال على 3 أضرب: لغوي وشرعي وعرفي. واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصير الحقيقة مجازا والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي عرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه. قال: وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معان في اللغة ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية. هل يقال أن في القرآن مجاز؟ لا أقول. وسأل قرية لا يقال المضارع في حلفاء أحمر الحرامي إلى أحمر أو المال لا يصح قول أن في القرآن مجاز، لأنه ما لم قائلين بالمجاز، لا يقولون بجواز النبي والقرآن لا يجوز من الحرام. شيخنا الأمير رحمه الله قال لا يجوز قال رحمه كان يقول كان قول ابن تيمية أنا قول ابن تيمية يقول القرآن لا يوجد فيه مجاز، لا يوجد فيه مجاز مبني على الحقيقة. هو قال المجاز قاع ما هو خلال فيه، قال لا يجوز. قال رحمه الله: وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك. الفصل الثاني في أقسام المجاز، وهو ينقسم قسمين: مجاز في الإفراد وهو الأكثر، ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة. قال: وينقسم من طريق علاقته 10 أقسام. أولها مجاز التشبيه كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم. قال: وثانيها تسمية المجاور باسم مجاوره كما يسمون القربة الراوية. قال: وثالثها إطلاق اسم الكل على البعض، ورابعها إطلاق البعض على الكل، وخامسها تسمية السبب باسم المسبب، وسادسها تسمية المسبب باسم السبب، وسابعها التسمية أو الوصف بما يستقبل، وثامنها بما مضى، وتاسعها الزيادة في اللفظ، وعاشرها النقصان منه. الباب الثالث في العموم والخصوص، وفيه 3 فصول. الفصل الأول في حد العموم وأدواته. قال: أما حده فالعموم وهو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة، والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده، فهو من الكلية لا من الكل. شيخ في فرق بين العموم والعام. ما نعرف لأنه قال العموم هو شمول الحكم والعام هو اللفظ. العام هو اللفظ يقولون العموم حقيقة باللفظ مجاز من المعنى، المعنى هو الشمول. نعم. وابن الحاجب وشارحه هو الحقيقة فيما معنى. نعم. اللفظ والمعنى. اللفظ والمعنى. والعلم هو الصح. نعم. لأنه حقيقة في لفظ المعنى. يعني ما دليل تغريق في دليل لغوي. قال: وأدوات العموم كل وجميع وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو مكسرا، واسم الجمع كذلك، والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن وما وأي ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان، ومهما. أسماء السلم والغلام، أسماء الشرق والاستفهام والموصولات كلها، هذه كلها من العموم. قال: وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال. هذه فرض بها الشافعي فقط، هذا موصول عن الشافعي. أي نعم. قال: واختلف في الفعل في سياق النفي. ونسبوها لأنه منقول عنه. اللي هم قائلين فيها. يقولون لك لا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. يعني من حيث التطبيق كلهم يعملون بها. جزاكم الله خير شيخنا، سأل الله وليك. أحمد عبد الوهاب الشنقيطي.